ويأتي القسم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم فلا أقسم لا نافية أي لا أقسم أي أن الأمر غير محتاج لقسم فهو أوضح وأظهر وأبين من أن يقسم عليه لا أقسم أي لست محتاجا لقسم والأمر غير محتاج لقسم أوضح من أن يقسم عليه فلا أقسم برب المشرق والمغرب قراءة رب المشارق والمغارب قراءة أو لا مزيدة للتأكيد أي فأقسم فلا أقسم أي فأقسم ويؤتى باللام لا لزيادة في التأكيد لزيادة في التأكيد أي فأقسم أو لا ردع وزجر لكلام سابق فلا أي أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم كلا ولا وألف كلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون لا نفي لكلام سابق رد وزجر لكلام سابق ثم أنشأ القسم أقسم برب المشرق والمغرب قراءة بالإفراد فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين وما نحن بحاجزين عن ذلك سابقه فسبق غالبه فغلبه وما نحن بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين وما هم بفائتين نحن قادرون على أن نهلكهم وننشئ غيرهم كما أهلك القرون الماضي أين عاد أين ثمود أين قرى لوط أين فرعون وملأه أين الآباء وأين الأجداد فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم بإهلاكهم وتدميرهم والإتيان بخلق آخر أو وكأن الكلام يشير إلى الأمصار قد يفهم ذلك إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم الكفار حولك يا محمد مهطعين ما لهؤلاء الذين كفروا حولك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم يستهزئون بكلامك ويتجمعون حولك ويتغامزون إنا قادرون على أن نبدلك خيرا منهم فنصرف هؤلاء ونأتيك بأناس يحيطون بك إحاطة السوار بالناس مؤمنون بك يفدونك بأرواحهم وبالمهد هم خلفك في الصلاة وأمامك في القتال هؤلاء رهبان بالليل فرسان بالنهار أمثال أبي طلحة الذي وقف وأعطى ظهره للرماح وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وأحاطه بيديه والرماح تأتيه والسئال تصيبه في ظهره وهو يتلقى الرماح بصدره ويقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم روحي فدا روح ونفسي فدا نفسك وجسدي فدا جسدك بأبي وأمي أنت يا رسول الله وتلقى ما يزيد عن 70 ضربة حتى وقع مغشيا عليه وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أبيك أخاكم فقد أوجب لقد أوجب أبو طلحة أي وجبت له الجنة نعم إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن المسبوقين وجاءت الأنصار لا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا الأنصار نعم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بالمسبوقين فذرهم تتركهم يا محمد ذرهم نذر الشيء يتركه يدعه ذرهم يخوضوا في الباطل الخوض الدخول في المخاضة الماء الضحى فيه الطين فيه النجس فيه المستقبل فكأن المتكلم فيما لا يعنيه والمعرف بما لا يعرف كأنه يخوض في مخاضة لا يسلم من النجاسة لا يسلم من القذر فذرهم يخوض في باطلهم في دعواهم في كلامهم عنك انك شاعر انك مجنون انك فذرهم يخوض ويلعب وما الحياة الدنيا الا لعب ولا يلعبوا في دنياهم وفي حياتهم، ذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا قراءة، حتى يلقوا قراءة، حتى يلاقوا قراءة، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي يوم القيامة الذي أوعدهم الله إياه، والكلام فيه تهديد ووعيد، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداد. الأجداد جمع جدس، والجدس الخضر. يوم يخرجون من الأجداد سراعا، سراعا جمع سريع، هو سريع وهم سراع، أي يخرجون من القبور مسرعين، ويأتي التهكم، التهكم، التهكم بهم والتقريع، سراعا كأنهم إلى نصب، كأنهم إلى نصب، كأنهم إلى نصب يوفدون. ثلاث قراءات: النصب والنصب، والنصب حجارة كانوا ينصبونها كالعلامة، يذبحون عليها الذبائح ويلطخون بها دماء الذبائح، يلطخونها بدماء الذبائح. والنصب غير الصنم، الصنم صورة، الصنم صورة، صورة لإنسان، صورة لحيوان، صورة لشيء ما، تمثال. أما النصب حجر لا صورة له، والنصب دمع نصب كرهن ورهن، أو جمع النصاب ككتاب وكتب، أو هي جمعوها أنصاب جمع الجمع، أو نصب ونصب، ونصب بمعنى واحد. وثلاث قراءات: تهكم بهم، يقول الله تبارك وتعالى يوم ينفخ النفخة الأولى، النفخة الأولى، يخرجون من القبور، يخرجون مسرعين، مسرعين كما كانوا يسرعون في الدنيا إلى النصب، حيث كانوا اعتادوا في الجاهلية إذا استيقظوا في الصباح بمجرد ما يقوم الرجل من فراشه يسرع مبكرا، يجري إلى النصب، يتعبد، يتقرب إلى النصب، إلى الأحجار، يذبحون عليه، يتأكل بهم ربنا تبارك وتعالى، ويقول يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوفضون يسرعون، أوفض يفض إيفاضا، وأوفض وفض يفض، وفض يفض وفضا أسرع، وأوفضه غيره أسرع، فالإيفاض متعدي. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يسرعون، كأنهم إلى نصب يوفضون، في إسراعهم للأنصاب في الدنيا كانوا يخرجون متفائلين مستبشرين، أما في إسراعهم حين خروجهم من الأجداث خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ينظرون في الأرض لا يرفعون أبصارهم أبدا، يلحقهم الخزي والعار، الهوام، خاشعة أبصارهم، البصر خاشع، إذا فهم الخصب لا يرفعون أبصارهم، ترهقهم ذلة، تغشاهم الذلة، أي الذل والهوام، رهق يرهقه، رهقا غشاه بقهر، بقهر غصاه، لكن بقهر، بقهر رغما عنه، ترهقه ذلة، أحاط بهم الذلة، أحاط بهم الهوام، أحاط بهم العار، ترهقهم ذلة. ذلك اليوم هذا الذي يوصف، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، كانوا يستهزئون به، هذا اليوم لقد جاء، ذلك اليوم جاء اليوم، وجاء بصيغة الماضي ليبين التحقق، جاء اليوم فعلا قد كانوا يوعدون به في الدنيا فيستهزئون ويكذبون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أيها الأخ المسلم، هل عرفت أصلك؟ هل عرفت من أي شيء خلقت؟ هل عرفت نهايتك؟ هل نظرت إلى قبرك؟ هل نظرت إلى جثة أخيك؟ هل نزلت إلى المقابر ورأيت العظام البالية؟ هل رأيت كل ذلك؟ هل عرفت من أين جئت وإلى أين أنت سائر؟ هل عرفت كل ذلك؟ هل عرفت انك لا يمكن لك ان تدخل الى الملأ الاعلى وتدخل الجنة وتظل بظل العرش وتهيئ لحضيرة القدس الا بصفات لابد ان تستكمل فيك، وبغيرها لا يمكن لك ان تدخل، يستحيل، انت غير مهيئ لهذا، فلا يمكن لك الدخول. هل عرفت كل ذلك؟ اعلم انك بين خافتين، بين عاجل قد مضى لا تدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا تدري ما الله قاض فيه، فخذ لنفسك من نفسك، وخذ من شبابك لهرمك، وخذ من غناك لفقرك، وخذ من فراغك لشغلك، وخذ من حياتك لموتك، وخذ من نفسك لنفسك. فلقاؤنا اليوم مع سورة نوح. نوح شيخ المرسلين، نوح مثال الحلم والصبر، نوح أسوة للدعاء وقدوة للأنبياء، نوح أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض جميعا، وهو أول رسول يبعث على الأرض، بعث وعمره 50 عاما او 350 عاما في بعض الاقوال. لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم. اكانوا معمرين ابدا؟ هو وحده الذي عمر، وكانت عمارهم عادية، وقد شهد منهم 7 قرون هم يموتون وهو باق بينهم يدعوهم 950 عاما. معجزة المعجزات، رجل رآه الأجداد وأجداد الأجداد، يموت الأجداد ويأتي الآباء، ويموت الآباء ويأتي الأبناء، ويموت الأبناء ويأتي الأحفاد، ونوح القائم يدعوهم. معجزة 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، وهم يكذبون ويغذونه ويجتمعوا حوله، يجتمعوا حوله ويضربوه حتى يغشى عليه ويتركوه، فإذا أفاق قام يدعوهم، بل ويأتي الرجل يتوكأ على عصاه في آخر مراحل عمره، أوشك أن يموت، يأخذ بيده ابنه أو حفيده ويذهب عند نوح ويشير لابنه ولحفيده ويقول: أحذركم من هذا الرجل، فقد حذرني منه أبي. كل أب يحذر أبناءه من نوح ويوصيهم بتكذيبه وبالكفر به. قرون تتوالى 950 عاما وما آمن معه إلا قليل. سبحان الله، شيخ المرسلين نوح، ولم ييأس إلا حين أخبره الله تبارك وتعالى: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أغلق باب الإيمان هنا فقط، يأس وعلم أنه لا فائدة، لا فائدة، فدعا عليهم بأمر الله، جاء عليهم بأمر الله، ولم يكن في الأرض مؤمن إلا قليل، والكل ذهب مع نوح للسفينة. هل كان هناك أطفال؟ هل كان هناك حوامل؟ أبدا، أعقم الله تبارك وتعالى نساءهم 40 عاما، 40 عاما أعقم فيها نساءه لا يلدن، فلم يأتي الطوفان على طفل أو على رضيع، جاء على الكفار. أعقم النساء وترك الأطفال والصبيان حتى بلغوا من العمر 40 عاما، سن الرشد الكامل والعقل المتكامل. هنا أهلكه. تحكي سورة نوح وهي سورة مكية، شأنها شأن سائر السور المكية، تعنى بالعقيدة وتثبت أصول الإيمان. تحكي لنا قصة نوح من أولها لآخره بإيجاز وبإعجاز. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، وقيل قوم نوح كان هم أهل الأرض. أنذر قومك، والإنذار إخبار فيه تخويف، الإنذار إخبار فيه تخويف مع إعطاء مهلة كي تحذر وتأخذ حذرك. أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، ألا وهو عذاب الطوفان أو عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا والآخرة. فربنا تبارك وتعالى يعذب من يشاء دنيا وأخرى، ويخزي من يشاء دنيا وأخرى. فأنذرهم نوح وأرسل لإنذارهم وتحذيرهم من عذاب يأتيهم في الدنيا وفي الآخرة. أنذرهم من قبل أن يأتيهم، إذا فقد أعطي المهلة، أعطوا المهلة وحذرهم وأمهلهم. فذهب نوح إليه، يقول الله تبارك وتعالى: قال يا قوم إني لكم نذير مبين. تلك مقالة نوح: يا قوم إني لكم نذير مبين. نذير أي منذر، مبين واضح، تعرفوني أنا منكم، تعرفون أصلي وتعرفون نسبي، وأوضح لكم ما أقول. كلامه واضح وشأنه بين. إني لكم نذير مبين، مبين مبين، موضح، مبين واضح. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ثلاثة أشياء طلبها نوح، لم يطلب الملك ولم يطلب المال ولم يطلب الجاه ولم يطلب شيئا لنفسه. فاعبدوا الله أي وحدوه، وذروا عبادة الأصنام، واتقوه، اتقوا الله تبارك وتعالى واعملوا بأوامره وابتعدوا عن معاصيه. وأطيعوني فيما آمركم به، فما آمركم إلا بما أمرني به، إلا بما أمرني به الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ووعدهم على ذلك: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن فعلتم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، من للبيان أو من للتبعيض، يغفر لكم الذنوب التي لا تتعلق بحقوق العباد، أو يغفر لكم الذنوب التي سبقت إسلامكم، فالإسلام يجب ما قبله. يغفر لكم من ذنوبكم، أو يغفر لكم ذنوبكم، ومن زائدة للتوكيد والتأكيد، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هنا قال العلماء: إما أن الله تبارك وتعالى قد كتب عنده أجلين، إن آمنوا وأطاعوا مدة في أعمارهم إلى الأجل المكتوب في أمان ورخاء وسعادة، وإذا لم يؤمنوا لا يمد في أجلهم، وجاءهم الأجل العاجل وأهلكوا بالطوفان. وكأن الله كتب لهم أجلين: أجل عاجل بالطوفان وبالتعذيب إن كفروا، وأجل آجل مؤجل بعيد ينسأ في أعمارهم إنهم آمنوا. وقال بعض الناس أبدا هو أجل واحد، وإنما معنى يؤخركم إلى أجل مسمى، أي يؤخر عنكم العذاب، أي يدعكم تموتون في سلام بلا حرق ولا غرق ولا تدمير ولا قتل ولا تعذيب، وإنما يحيى الإنسان حياة عادية طيبة سعيدة ويموت إذا جاء أجله موتة طبيعية لا تعذيب فيها ولا خزي ولا عار. هذا معنى يؤخركم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، مسمى عندكم وهو الأجل الذي تعرفونه الموت الطبيعي. إن أجل الله لا يؤخر، إذا معنى هذا إن الأجل هو أجل واحد، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله لا يؤخر أبدا إذا جاء، إذا جاء أجله وجاء موعده المضروب لا يؤخر، إذن فقد كان أجل واحد. وذاك يرجح الرأي القائل بأن معنى كلمة تؤخركم إلى أجل مسمى أن يؤخر عنكم العذاب والخزي والفقر والقهر ويموت الإنسان موتة طبيعية. يؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. نعم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون ذلك لعلمتم أن أجل الله لا يؤخر. لو كنتم تعلمون أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لآمنتم ولعلمتم أن مصيركم الموت. والآية تشعر أنهم كانوا في شك من الموت، وكأنهم لفرط تكذيبهم واستمتاعهم بالحياة وانهماكهم في لهوهم كانوا غافلين عن الموت، كانوا في غفل عن ذلك وكأنهم في شك، لأن الله يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون، والكلام على لسان نوح. ويحكي نوح ويشكو لربه فيقول قال رب إني دعوتهم وبين أنواع الدعاء. مرة دعاهم فردا فردا، ومرة ذهب إليهم في البيوت بيتا بيتا، ومرة وقف على الملأ يدعوهم ويخطب فيهم ويحذرهم، ومرة يأتيهم في منتدياتهم نهارا وفي أسواقهم، ومرة يأتيهم ليلا وهم على وشك النوم يتقلب معهم مع تقلب الليل والنهار والأحوال، يذكرهم بالله نهارا أن الذي جاء بالشمس هو الله، ويذكرهم بالله ليلا إنكم الآن تنامون ولا عاصم لكم من الله إلا الله، يذكرهم فرادة، يذكرهم جماعات، يعلن لهم على بيت ويزهر بالقول تارة ويسر بالقول تارة، ولم يزدهم هذا كله إلا فرارا. سبحان الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كلما دعوتهم لتغفر لهم، والكلام يشار بمنتهى القسوة في هؤلاء القوم ومنتهى الجبروت. نوح حين يدعوهم يدعوهم بلطف وبرقة، بل ويدعوهم إلى سعادتهم، فيقول كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي ليؤمنوا فيكون الإيمان سببا لمغفرة ذنوبهم. يدعوهم للسعادة وهم يولون مدبرين، لا يدعوهم لشقاء، لا يدعوهم لعمل وكد وكذا، إنما يدعوهم للسعادة. كلما دعوتهم لتغفر له جعلوا أصابعهم في آذانهم، كناية عن شدة الإعراض، أو فعلوا ذلك فعلا، فعلوا ذلك فعلا، فوضعوا أصابعهم في آذانهم سدوها بالأصابع، بأطراف الأصابع، والقول مجاز، وضعوها وضعوا أطراف أصابعهم في آذانهم واستقصوا ثيابهم تغطوا بالثياب، الغشاء الغطاء، غشاء غطاء، استغشوا ثيابهم، حرصوا ان يتغطوا بثيابهم ويستروا انفسهم حتى لا ينظروا اليه كراهة لك وكراهة لدعوتك، لا يريدون حتى مجرد النظر اليه، فيسترون انفسهم بثيابهم ويريدون ان يشعروا بانهم لا يسمعون ولا يبصرون، فيتغطوا بالثياب حتى لا يروا، او يشعروا بانهم معرضون عنه، او كرهوا ان ينظروا حتى اليه. جعلوا اصابعهم في اذان واسترسلوا ثيابه، واصروا على المعاصي وعلى الكفر، الاصرار، لزوم الذنب وعدم الاقلاع عنه والبقاء والعكوف عليه، اصروا على الكفر واستكبروا استكبارا، تأكيد يؤكد استكبارهم، استكبروا على الله واستكبروا على نوح ولم يسمعوا نصحا ولا ارشاد. ثم اني دعوتهم جهارا دخرا مجاهرا بالقول، ثم اني دعوتهم جهارا، عكس الاصرار، ثم اني اعلنت لهم على الملأ، على الملأ في اسواقهم ومنتدياتهم، اعلنت لهم ثم اثرت. ثم هنا تفيد الترتيب وقد تفيد التنوع، لا يشترط في ثم هنا ان تفيد الترتيب، انه دعاهم ظهارا ثم بعد ذلك دعاهم نهارا ثم بعد ذلك اثر لهم ثم بعد ذلك اعلن لهم، لا يشترط ذلك، وانما ثم هنا تفيد تنوع، تنوع الاحوال، دعاهم في كل وقت وعلى كل حال. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. واكد بالمصادر بالمصدر اسررت لهم اسرارا، التاكيد، واسررت لهم اسرارا. فقلت، يلخص نوح دعوته، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. دعوه الى الله، دعوة الى الحنان المنان، والغافر من يغفر الذنب الواحد مرة، والغفور الذي يغفر الذنوب المتعددة، والغفار الذي يغفر الذنوب المتعددة والمتكررة، فمهما كرر العبد نفس الذنب واستغفر غفر له، ومهما ارتكب العبد جميع انواع الذنوب واستغفر غفر له. فالغفار يغفر جميع انواع الذنوب، ويغفر الذنوب مرة بعد مرة بعد مرة، ولو في اليوم 1000 مرة. ايه وربي، ايه وربي، ما اصر من استغفر، وما استغفر عبد الله الا وجد الله غفورا رحيما، ما عبد يستغفر الا ويغفر له. ايه ورب، من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هو يقول ذلك سبحانه وتعالى.